الله فيك، نسبة للسؤال السابق، ننتقل نقطة. لو دخل الإمام وكان قد صلى المكتوبة ثم صلى النافلة بالمأمومين مثل قصة معاذ، هي لهم نافلة ولهم فريضة، ما يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة في حق الإمام؟ كيف يتعارض وأنت تحتاج بقصة معاذ؟ هي له نافلة وهي محفورة بالعنير. صحيح. طبعا ما ذهب في هذه الرواية. كيف؟ طبعا يقول لا، يقول المعاذ كان يصلي فريضة. ويقول لي في ذلك جزء سميت ما فهمته، ماذا يقول صنعاني؟ يقول معاذ كان يصلي فريضة، ما كان يصلي نافلة. معاذ كان يصلي فريضة؟ ويتكلم في هي له نافلة و... لا لا بلا شك. صنعاني تكلم في حديث آخر غير حديث معاذ الأول. فتكون هذه نفلة وهذه حديث عمر الذي ذكرناه آنفا. حديث معاذ حديث صحيح وفيه هي له نافلة ولهم فريضة، وذكرت لكم في أول البحث صلاة الرسول عليه السلام في صلاة الخوف مرتين. المرة الأولى صلى بجماعة ثم انطلقت جاءت جماعة أخرى صلى بهم ركعتين مرة أخرى، ما هي الصلاة الثانية التي صلىها الرسول؟ فرض. فإذا هب أن الذي نقلته، والعودة عليك، هب أن الذي نقلته عن الصنعاني كان نقلك صحيحا، ثم هب أن ما ذكره الصنعاني بناء على نقلك هو في نفسه صحيح فلا يضرنا شيئا، لأنه عندنا حديث صلاة الخوف. لكن أنا في علمي أن حديث معاذ هي له نافلة وهي لهم فريضة، هي زيادة صحيحة، ولذلك يمكن اعتبار هذه الزيادة صحيحة حتى عند الذين لا يقولون بحديث معاذ. ما هذه الزيادة؟ ذلك لأنهم ما استطاعوا أن يردوا دلالة الحديث على النحو الذي نقلته عن الصنعاني، لأن الأحناف كما تعلمون لردوا بهذا على الشافعية، لكنهم ما وجدوا إلى ذلك القول سبيلا، فذهبوا إلى قول قد يشكل على كثير من الناس، لكني أنا بفضل الله ورحمته وجدت أنه لا قيمة لهذا القول. هم يقولون ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اطلع على هذه الحاجة، وما دام أن الرسول ما اطلع فإذا لا حجة في هذا الفعل. وهذه طريقة في رد بعض الحوادث التي وقعت في عهد النبوة والرسالة، طريقة مشلوكة مضطردة عندهم، ولذلك ردوا بها كثيرا من الحجج الثابتة الصحيحة. من ذلك مثلا أنهم حينما احتج الشافعي عليهم بأن خروج الدم لا ينقض وضوء مهما كان كثيرا، في حديث الأنصاري الذي قام يحرس الجيش النازل في سفره، قالوا لما استمر هذا الرجل في صلاته ما عندنا علم أن الرسول عليه السلام اطلع على هذه الحادثة وأقرها، لذلك نحن ننفي صلاحية هذه القصة للاستدلال على ما ذهب إليه الشافعية من أن الدم الكثير لا ينقض الوضوء. فأنا بذلك منذ سنين طويلة أن هذه الحجة التي يركن إليها الحنفية حجة داحضة مرفوضة، وذلك من وجهين اثنين. الوجه الأول أنني أقول يستبعد جدا جدا جدا أن لا يطلع الرسول عليه السلام على حادث معاذ وحادث الأنصار، ذلك لأن المفروض في أمير الجماعة أنه لا تخفى عليه مثل هذه القضايا، وبخاصة أنها تتعلق بأحكام شرعية وهو مسؤول عنها. أما حديث معاذ فتعلمون قصة صاحب الناضح الذي ابتدى يوما ورأى معاذ وقد افتتح سورة البقرة فارقه وصلى الفريضة لوحده ثم انطلق إلى سبيله، وأحس معاذ أو قيل له بما بعد ما فعل فأخذ ينال منه، وبلغ ذلك الأمر إلى الأنصاري فشكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل خلفه وقال له كما تعلمون أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، بحسبك أن تقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها من السور، ثم قال إذا أما أحدكم فليخفف إلى آخره. إذا الرسول يعلم أن معاذا يصلي بالناس وهو يراه يصلي وراءه عليه السلام، فيستبعد جدا أن لا يكون عند الرسول عليه السلام علم بذلك. كذلك أقول بالنسبة لحادثة الأنصاري الذي شارت الدماء من رجله، هذه حادثة غريبة جدا، يصل خبرها إلى راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله الأنصاري ولا يصل خبرها إلى سيد القوم ونبيه عليه الصلاة والسلام، هذا يعني شبيه بالمستحيل. هذا الجواب الأول. جواب رقم اثنين، ما الذي يرمون إليه حينما يقولون أن الرسول عليه السلام ما عندنا نص أنه علم بذلك، لأنهم مع المسلمين جميعا أن الرسول لو علم وأقر صار حجة. طيب نقول ثانيا، هب أن الرسول ما علم، لكن رب الرسول علم وهو أهم من علم الرسول، لأنه هو الذي يوحي إلى الرسول ما يشاء من الأحكام. فما هي هذه المشكلة الضخمة التي يتسترون بها حين يقولون ما في عندنا نص من رسول الطلعة، وهم لو قيل لهم أليس عندكم علم قطع يقيني بأن رب الرسول اطلع، سيقولون إذن أيما أهم، أن يطلع الرسول أم رب الرسول؟ لا شك أن الجواب سيكون رب الرسول، ما دام رب الرسول اطلع ثم هو أقر الرسول على ما وقع، أي دون أن يعلم الرسول على افتراض الحنفية، فالحجة قائمة سواء فرضنا أن الرسول اطلع أو أن الرسول ما اطلع، لأن في كل من الحالتين رب الرسول قد اطلع وفي ذلك الحجة البالغة. على هذا فقصة معاذ بن الجبل هي حجة في جواز صلاة الفريضة وراء النافلة، وتتأيد هذه بما ذكرناه من إحدى صفات صلاة الفريضة. كنا نخاف من أن يقال خاصة بالرسول، صرنا نقول خاصة بمعاذ. خصوصية الشيخ الذي الصحابة أن يذبحها للعيد، فقال له هذه خاصة ولا تجزي أثرها. حسن، من أين عرفنا الخصوصية؟ أليس بقول الرسول حين قال لا تجري لأحد بعدك؟ طيب هل قال هذا لمعاذ؟ لا. إذا سقطت الحجة. ثم لا تنسى ما قلناه آنفا أن الرسول صلى بأصحابه صلاة الخوف مرة ثانية، لعله يقال هنا وهو أهون هذه خاصة بالرسول، لأن الرسول له خصوصيات كبيرة. ليش أنا معنا في موضوعنا؟ لأن الذي تصدق هو المؤتم، والذي صلى إماما أنا بكون، والذي صلى إماما هو المفترض. فهنا قضية معكوسة، المقتدي متنفل والإمام مفترض. أما قولك هل ثبت، إن كنت تعني هل ثبت بنص خارج عن هذه الرواية، الجواب لا أعرف، لكن الرواية نفسها تغنينا عن هذا السؤال، لأنه قال الراوي في هذا الحديث ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، ألا ترون معي بأنه لو قال فيصلي به لاختلف المعنى. لا شك أن هناك فرقا كبيرا، يصلي به يعني إماما، يصلي معه يعني مقتديا. ولذلك يتبين لنا أن هذا الحديث ليس له علاقة بموضوع اقتضاء الاقتداء المفترض المتنفل، بل هذا له علاقة بقضية أخرى ثبتت في أحاديث أخرى، وهي جواز إعادة الفريضة بنية النافلة، وهذا كما سبق في صلاة الخوف ما ذكرته آنفا. هذا الرجل الذي صلى وراء هذا الداخل كان قد صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة، ثم حض الرسول الجماعة أن يصلي أحدهم معه فقام، وفي رواية أنه بكر لكنها رواية ضعيفة، فصلى معه. فهذه يستدل بها من جواز تكرار الفريضة بنية النافلة، وإلا فلا يجوز إعادتها بنية الفريضة لقوله عليه السلام لا صلاة في يوم مرتين. لا بد من مرجح، فهل نرجح ام نظل حيارى؟ يعني مرجح بمجرد انه لم يقل به، مجرد انه لم يقل به. نعم، لانه المفروض ان الرسول وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم، مش مفروض فيه عم الامر على الناس، فما دام ان كل عربي يفهم الفرق فيصلي به او فيصلي معه، المفروض أن يأتي باللفظ المبين موضح، فكان ينبغي أن يقول فيصلي به. فلما قال فيصلي معه واللفظ الأول نص في الموضوع لم يكون هو الإمام، والثاني إذا لم نقل نص في أن يكون هو المقتدي، فعلى الأقل هو ظاهر في أنه المقتدي، وهذا يكفي.